الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين، قال الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد: قوله الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دينا. وهذا وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وجاء في رواية عند أبي داود قال: إن الدين النصيحة، وعند الإمام أحمد: إنما الدين النصيحة، وفي رواية أخرى صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إنما الدين النصح. وكلها فيها تأكيد لعظم شأن النصيحة. هذا من جهة إذا جعلنا النصيحة بالمعنى الخاص، لأن النصيحة قد تشمل معنى عاما فتشمل الدين كله، فيكون ذلك ظاهرا أن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ما أشار إليه الشيخ هنا في بيان المعنى الخاص للنصيحة التي هي الإرشاد إلى الخير، محبة الخير للمنصوح له، ففي إرشاد ودلالة للخير، هذا المعنى الخاص للنصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، فهذا المعنى الخاص ليس هو كل الدين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، وهذا يدل على أهمية هذه النصيحة في دين الإسلام. ومثله كما قال الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فالحج فيه أركان أخرى غير عرفة، غير الوقوف بعرفة، لكن قوله الحج عرفة يدل على أن عرفة هي أعظم أركان الحج. نعم. قال: جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا: لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم، قال هنا أنه في مستخرج أبي عوانة جاءت مكررة، كرر النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كررها، أو كما في رواية مسلم ذكرها مرة واحدة: الدين النصيحة، ثم سكت عليه الصلاة والسلام. وهذا لأجل أن ينتبه الصحابة، وتكراره كما هنا في تكراره لها في كما في رواية مستخرج أبي عوانة ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا يدعو السامع إلى معرفة لمن تكون هذه النصيحة. فأجمل النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، والإجمال الذي يعقبه التفصيل يكون أرسخ في العلم، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، يكون أرسخ في العلم. لماذا؟ لأن إذا جاءك الإجمال أولا النفس تكون متهيئة لتلقي ما سيذكر بعده. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الدين النصيحة إجمالا، أو يكررها: الدين النصيحة، الدين النصيحة، هنا النفوس تشرئب لمعرفة لمن تكون هذه النصيحة. ولهذا سأل الصحابة قالوا: لمن يا رسول الله؟ فيأتي التفصيل، وإتيان ذلك التفصيل بعد الإجمال حين تهيئت والنفس قد تهيئت لاستقباله أدعى لرسوخه. نعم. قال: وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس، ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. قال: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. نعم، ابن الصلاح رحمه الله هنا الشيخ ابن المحسن ينقل كلام ابن الصلاح في تفسير الحديث في شرح أقول في شرح الحديث. فابن الصلاح عرف النصيحة قال: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فانظر كيف جمع بين الأمرين إرادة وفعلا، إرادة محبة، إرادة إيصال الخير لهذا الإنسان لأخيك المنصوح، تريد له الخير وتريد أن توصل له الخير، ثم يأتي الفعل فعلا تنصح له وتبذل له النصيحة وترشده إلى الخير. ثم ذكر النصيحة لله التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهذا لأهميتها، بل إن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب هذه المذكورات الخمس على حسب الأهمية، فالأولى هي الأهم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ثم لعامة المسلمين، هذه على حسب الأهمية، لله أولا ثم لكتابه ثم لرسوله. هنا قدم الكتاب على الرسول، وإن كان الكتاب والرسول بينهما تلازم، لكن ذكر بعض أهل العلم كالشيخ العثيمين رحمه الله أن تقديم الكتاب على الرسول لأن الرسول يموت والكتاب يبقى وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، ثم بعد ذلك النصيحة لأئمة المسلمين علماء وأمراء، ثم بعد ذلك لأن هؤلاء من خاصة الناس، ثم بعد ذلك النصيحة لعموم المسلمين. فقال هنا: فالنصيحة لله تبارك وتعالى. نعم، أعد اقرأ. قال: فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها. نعم، الحرص على توحيد الله عز وجل بأنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد سبق بيانها في شرح حديث جبريل. فهذه الأولى المتعلقة بالنصيحة لله عز وجل، وهي أعظمها، أن يحرص الإنسان على توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص. نعم، تجنب معاصيه، الائتمار بأمر الله عز وجل والانزجار عن نهي سبحانه وتعالى. الذي يا إخوة لا يستجيب لله جل وعلا فيما أمره به أو نهى عنه هل يكون نصيحا لله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن النصيحة أين تكون؟ النصيحة لله. فمن لم يستجب لله جل وعلا لم يكن ناصحا، لم يكن ناصحا، أي لم يستجب له، لم يأتمر بأمره، ولم ينزجر عن نهيه. وما أشار إليه هنا في باب الطاعة من النصيحة لله أن تكون قربتك خالصة له سبحانه، الطاعة هذه التي تفعلها والعمل يكون خالصا لله عز وجل. نعم. قال: والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. نعم، الحب فيه والبغض فيه الذي هو أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. وقوله والدعاء إلى ذلك والحث عليه يعني يدعو لله عز وجل كل بحسب استطاعته، فإن الإنسان يدعو لله عز وجل من نصيحة لله أن يدعو إلى الله عز وجل، وهذا أمر يتعلق بكل مسلم، لكن كل على حسب استطاعته. نعم. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته. تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه كلام الله، هذا القرآن والمصحف فيه كلام الله سبحانه وتعالى، فيعظمه، وتعظيمك لكلام الله عز وجل، ومن ذلك تعظيمك أيضا للمصحف وتنزيهه، تعظيمك لكلام الله عز وجل أن تكون وقافا عنده، تكون وقاف عند كلام الله عز وجل، وهذا من تعظيمك لكلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قرئ تستمع له، هذا من تعظيمك لكلام الله عز وجل. وإذا كان عندك المصحف تحرص على تنزيهه من أن يقع به شيء من عدم الاهتمام به، بل يكون في المكان الجميل والموضع الجميل، وتبعد كل مظهر من مظهر عدم الاهتمام به، فهذا كله من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وتلاوته حق تلاوته. تلاوته حق تلاوته، لم يقل تلاوته فقط، لأن التلاوة المتعلقة بإقامة الحروف لا تنفع صاحبها إذا اقتصر الإنسان عليها، ولو كان من أحسن القراء، بل ولو كان ممن هو مجاز في جميع القراءات حتى بشواذها، فإن هذا لا ينفعه حتى يكون من الذين يتلونه حق تلاوته. الذين يتلونه حق تلاوته هم الذين يقرؤونه، يقرؤون كلام الله عز وجل، يحسنون تلاوته، يؤدون حق الحرف ومستحقه ونحو ذلك، ولكنهم يكونون وقافين أيضا عند حدوده. هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته، ويرجى أن يكون القرآن حجة لهم يوم القيامة لا حجة عليهم. نعم. قال: والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته. الوقوف مع أوامره ونواهيه، وأنت تقرأ القرآن وتسمع الأوامر والنواهي، فإن كنت مخالفا لها غير مؤتمر بأوامره ومنزجر عن نواهيه لم تكن أبدا ناصحا لكتاب الله، لم تكن أبدا ناصحا لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والدعاء إليه. وقوله تفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته، وهذه الغاية التي لأجلها أنزل الله عز وجل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما يكتفي الإنسان بالقراءة فقط، وإن كان يحصل له بها الثواب، ثواب قراءة القرآن، وإنما يجاهد نفسه على تفهم المعاني، لأن هذا الذي ينتفع به الإنسان انتفاعا عظيما. كم من الناس مثلا قد يأتي عنده بعض الأزمات النفسية، ضيق في الصدر، تنصحه بقراءة القرآن، قال: انظر الأوقات المناسبة، ومن أعظم الأوقات المناسبة في آخر الليل أو في أول النهار قبل الفجر أو بعده، يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل، قال: يقرأ القرآن، ستجد راحة وستجد انشراح في الصدر. يأتي يقول: إني أقرأ، مع ذلك الحالة بقي على ما هي. الخلل قد يكون في قراءته، قد يكون يقرأ القرآن ولكن قلبه لاهن وغافل ما يتدبر، وإنما الذي ينتفع انتفاعا هو الذي يقرأ ويتدبر ويتفهم معاني القرآن، يقرأ وكأنه هو المخاطب به، وكأن القرآن يخاطبه، الكلام الذي كلام الله عز وجل فيه خطاب له. فهذا يكون في أعلى المراتب، مراتب التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة. نعم. قال: والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. طبعا وكل هذا يكون بالعلم، الذب عن كتاب الله عز وجل والرد على الملحدين وغيرهم من أصحاب الذين يلقون الشبه، لا بد أن يكون بالعلم. نعم. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته وإحياء سنته، واستشارة كذا، وفيما نقله عنه ابن رجب استفارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداه وعاداها، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. الذي يجمع كثير مما ذكر هنا أن تكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في باب العبادات تتعبد الله عز وجل بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون وقافا عند الأوامر والنواهي التي أمر بها ونهى عنها صلى الله عليه وسلم، وكذلك في باب الأدب تتأدب بأدابه وأخلاقه وحسن معاملته في تعامله مع الخلق صلى الله عليه وسلم، تقتدي وتتأسى به فتكون ناصحا لرسوله، وتعظيمه عليه الصلاة والسلام، وتعظيم سنته والذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، فكل هذا داخل في هذا الباب. قال: والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم عن الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك. نعم. قال: والنصيحة لأئمة المسلمين. ومن أهل العلم من يقول إن أئمة المسلمين صنفان، الصنف الأول وهم العلماء، والصنف الثاني وهم الأمراء الذين عناهم هنا ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا ذكرنا الصنف الأول وهم العلماء، فالعلماء أيضا ينصح لهم، ينصح للعلماء، وذلك بتوقيرهم ومحبتهم ومعرفة فضلهم والذب عنهم بالحق، الذب عنهم بحق إذا طعن فيهم بباطل، فهذا كله من، والدعاء لهم بالخير ونحو ذلك، هذا كله من النصيحة، من النصيحة لعلماء المسلمين، لأنهم أيضا قادة هؤلاء قادة في المسلمين لكن قادة بالنصيحة كما يقول شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي، قادة للمسلمين بالنصيحة والتوجيه والدلالة على الخير. وقال هنا النصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، قال معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه. فولي الأمر الذي ولاه الله سبحانه وتعالى على المسلمين سواء كانت ولايته صغيرة أو كبيرة، لأن قوله هنا لخلفائهم وقادتهم يشمل كل من يلي أمرا من أمور المسلمين، سواء كانت كما قلت ولايته كبيرة أو صغيرة، فتكون له البيعة ويكون له السمع والطاعة في المعروف كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، في الحق طاعتهم في الحق كما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وتنبيههم وتذكيرهم بلطف برفق ولطف، تنبيههم وتذكيرهم فيما يتعلق من بالتقصير الذي يحصل منهم، لأن ولاة أمر المسلمين وحكامهم هم بشر ويقع منهم الخطأ ويقع منهم التقصير ويقع منهم الزلل. والواجب يا إخوة هو ستر عيوبهم، هذا هو الواجب، ستر عيوبهم، لأن هذا يؤدي، لأن هذا من أعظم ما تحصل به المصالح لجماعة المسلمين، لجماعة المسلمين من جهة عدم اختلافهم ولا تأليب الناس عليهم ولا اختلاف الناس عليهم، فهذا يؤدي إلى شر عظيم في الأمة. أما إذا اجتمعت الأمة واجتمعت كلمتها على ولي أمرها بما هو عليه من حق، فهذا يكون به الخير العظيم لأمة الإسلام، الخير العظيم لأمة الإسلام. وقولي ستر عيوبهم لا يعني أنهم لا ينصحون ويسكت عنها، فإنهم إن وقع منهم خطأ ووقع منهم تقصير كما ذكرتهم بشر ويقع منهم الزلل، فإن الإنسان ينصحهم بما يصلح لمقامهم، كما قال هنا ابن الصلاح رحمه الله، قال وتنبيههم وتذكيرهم فيما أخطأوا فيه مثلا، قال برفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم، ومن ذلك الخروج باللسان، الخروج عليهم باللسان، نزع البيعة وعدم السمع والطاعة وتأليب الناس عليهم بذكر أخطائهم وغيبتهم، وهذه من أعظم الغيبة، إذا كانت غيبة الفرد واحد من المسلم غيبة، وفخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها، فكيف بذكرك لولي الأمر بغيبته وما وقع فيه من أخطاء، فهذه غيبة، وهذا ليس سترا لمؤمن الذي يرجى به المؤمن أن يستره الله يوم القيامة، فإنه يستر للمؤمن، وكلما علا فضل الإنسان ومكانته فإنه أولى بهاته الأخلاق التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، علت مكانته في الدنيا كان يكون ولي أمر أو يكون عالما، هذا الصنف المقدم على عموم المسلمين، لأني قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه النصيحة في الخمس على حسب الأهمية، فقدم النصيحة لأئمة المسلمين علماء وأمراء على النصيحة لعموم المسلمين، فإذا لهم مكانة ولهم منزلة، فتستر عيوبهم، وإن أمكنك أن تنصح لهم تنصح لهم. والمقرر في اعتقادي للسنة والجماعة أن النصيحة لهم تكون سرا كما جاء في حديث عياض بن غنم رحمه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان النصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، إذا رأيت أمرا منه قال فلا يبدي له علانية، ليس أمام الناس وأمام الملأ، فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. وهذا الحديث قد صحه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وفعل السلف يشهد له، فعل السلف يشهد على ما دل عليه هذا الحديث، كصنيع أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوم قيل له ألا تكلم عثمان، تذهب تنصح لعثمان، قال لا أكلمه حتى أسمعكم، يعني أذهب أكلمه ثم أتي وأسمعكم، قال إني أكلمه سرا وأنصح له سرا، أي أنصح له سرا، وما كنت لأفتتح بابا، يقصد باب شر، باب الشر ما هو؟ الإنكار على ولاة الأمر علنا، يعني شوف أسامة رضي الله تعالى عنه قال لم أكن لأنصح له سرا ثم آتيكم وأقول لكم إني قلت له كذا وكذا، من باب أولى أن يقف أمام الناس ويقول ولي الأمر فعل كذا وكذا، هذا من باب، إذا كان هذا النصح له سرا ثم لا يذيع نصحه، لأن المؤمن يستر ولا يفضح ولا يعير ولا يهتك، فيأتي الناس يقول إني ذهبت لي ولي الأمر ونصحت له في كذا وكذا وكذا، عد هذا باب شر لا يفتتحه، فكيف بأن تقف وتكلم في ولي الأمر وهو غائب عنك ليس حاضرا. فإذا هذا الحديث ومثله أيضا حديث أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع سعيد بن جبير لما قاله أمر إمامي ينكر على الإمام، قال إن خشيت أن يقتلك فلا تفعل، وإن كان ولابد فبينك وبينه، تنصح له فيما بينك وبينه سرا ولا تدعي ذلك في أوساط الناس. فهذا يوافق ما جاء في حديث عياض بن غن رضي الله تعالى عنه وارضاه، موافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن بعض السلف أنهم كانوا ينكرون على ولاة الأمر بحضرتهم، وأنه إنسان إخوة لابد في هذه المسألة أن يعرف وأن يعرف الأدلة الواردة فيها وفقه كل دليل. فإذا كان الأصل الذي دل عليه حديث عياض بن غنم أن النصيحة تكون لهم سرا فيما بينك وبينه، يعني هذا الذي يكون برفق كما قال هنا ابن الصلاح رحمه الله، وبلطف فيما بينك وبينه تخبره، إن استجاب فذلك، ولم يستجب أنت أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. طيب الآن بعض إنكارات السلف كانت بحضرة ولاة الأمر، فعلوا منكرات فأنكروا عليهم بحضرتهم. طيب هذا الإنكار بحضرتهم قد تشهد له السنة، تشهد له السنة، كلمة حق عند سلطان جائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر في سيد الشهداء حمزة، ومن قام إلى إمام فأمره ونهاه فقتله، هذا يدل على أنه بحضرته يكون حاضرا، ويريد والقصد من ذلك النصيحة له لإزالة المنكر وليس إثارة الناس، ولذلك لو كان ذلك منه يؤدي لمفسدة يتركه، هذا بحضرته دل عليه فعل السلف الذي يشهد له هذه السنة، فموافق للسنة لهذين الحديثين. تأتي المسألة الأخرى، ولي الأمر غائب غير موجود، وأنت تنكر المنكر الذي وقع فيه، نقول لماذا تصنع هذا الشيء؟ لماذا تتكلم تقول للناس ولي الأمر فعل كذا وكذا وصنع كذا وكذا، أنا ننصح له كذا وكذا بأن يترك هذا وهو غير حاضر، ما مرادك؟ قال مرادي إزالة المنكر. طيب يا أخي أنكر المنكر ولا تسمي من فعله، فإن إنكار المنكر بإجماع العلماء واجب، إنكار المنكر بإجماع العلماء واجب بغض النظر عمن فعله، كان ولي الأمر الذي فعله أو أحد الرعية فعله، المنكر ينكر. أذيع مثلا في بلاد شيء من المنكرات، إنسان ينكر المنكرات، لكن من غير أن يتعرض للأمر أو يسميه، لأن لا نريد تأليب الناس وإثارة الفوضى، نحن نريد أن يحذر الناس من المنكرات. طيب قال لك لا أنا أريد إنكار المنكر، تقول له أنكر المنكر، يقول لك لا لابد نسمي ولي الأمر، ما المصلحة في تسميته؟ قال لك دلت الدلائل، وين الدلائل؟ قال فعل السلف، وين هو فعل السلف؟ يستدل بعض المتشابهات أن من الصحابة من أنكر ولاة الأمر، ويأتي هكذا بكل ما ظاهره ذلك، حتى وإن كان الأمر يتعلق بمسألة اجتهادية، لأن بعض ما يستدلون به هو مسائل اجتهادية كما جاء في بين ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قضية التحريق، مع أن ابن عباس كان واليا لعلي رضي الله تعالى عنه في مسألة التحريق، فذكر علي ابن عباس رأيه وعلي له رأي في المسألة، هذه في المسائل الاجتهادية، هذا في المسائل الاجتهادية، وربما قد يكون في مسألة تتعلق بعدم طاعة ولي الأمر في معصية، كما صنع ابن عمر مع خالد بن الوليد لما قتل قوما ما أحسن يقول أسنبوا فقالوا صبأنا فجعل يقتلهم، قال ابن عمر أما أنا فلا أقتل من تحت يدي، يعني السبي ومن معي أيضا، هذا ماذا يدخل؟ يدخل في أنه لم يستجب له الأمر في أمر رآه معصية، ثم بعد ذلك رفع أمره إلى الإمام الأعظم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدخل في باب الإنكار. ثم لو سلمنا بأن من السلف من أنكر على ولي الأمر بغيبته، أنكر على ولي الأمر بغيبته، فماذا نقول؟ نقول إن هذا الفعل الذي فعله هذا الواحد من السلف من الصحابة أو من غيرهم قد يكون اجتهاده، قد يكون له عذره فيه، ربما ذهل عن الحديث، لم يدري بالحديث، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، ولا نأخذ بفعله ونترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، هذا إذا كان صريحا، فما بالك إذا كانت من بعض الأدلة المتشابهة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن المتشابه يرد إلى المحكم، كيف نترك المحكم ونذهب للمتشابه الذي نحدث به ما نحدث ونصير نقول قولا محدثا ونزيد عليه أشياء، قال مثلا الإنكار بضوابط وغير ذلك. قال والنصيحة لعامة المسلمين وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. نعم، وما قال أنه يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، هذه تشمل ما أشار إليه، وتبين لك النصيحة للمسلمين كيف تكون، أن تحب لإخوانك ما تحب نفسك من الخير الذي تحبه لنفسك، فتنصح لهم وتدلهم على الخير الذي تحب أن تدل عليه، تدعو لهم بالخير، تعينهم وغير ذلك. قال: مما يستفاد من الحديث أولا بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها في الدين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين فيها فقال: الدين النصيحة. قال ثانيا بيان لمن تكون النصيحة. ثالثا الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث. نعم، الحث على النصيحة في هذه الخمس، لماذا؟ للتنصيص عليها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقلت إن بعض أهل العلم يقول إنها وردت على هذا الترتيب على حسب أهميتها. قال رابعا حرص الصحابة على معرفة أمور الدين، وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة. نعم، لأن الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وكما جاء في مستخرج بعوانة في روايته أنه كررها، فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا بأن النصيحة بهذه الأهمية، لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين فيها، سألوا لمن تكون النصيحة. قال خامسا أن الدين يطلق على العمل، لكونه صلى الله عليه وسلم سمى الدين النصيحة. نعم، سمى النصيحة دينا. نعم، الدين يطلق على العمل كما أن الدين يطلق على الجزاء، الدين له إطلاقان، يطلق على العمل دين العمل، ويطلق على الجزاء دين الجزاء، كما في قول الله عز وجل مالك يوم الدين، هذا في الجزاء، وكما هنا في الحديث الدين النصيحة المراد به العمل، منه قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد به دين العمل هنا. قال الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله تعالى. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال قوله أمرت وحسابهم على الله تعالى، قد تجد في نسخ صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري هذه تعالى غير موجودة، لكن قد يضيفها بعض النساخ تأدبا مع الله سبحانه وتعالى يضيفونها، وهذه من المسائل تذكر في مصطلحي الحديث، فهذه قد تضاف تأدبا، تضاف تأدبا لا رواية، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإنما يضيفنا تأدبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابهم على الله، فيأتي من ينسخ فيقول فحسابهم على الله تعالى، يزيدها تأدب مع الله عز وجل، وهذا يذكر في أداب كتابة الحديث وروايته. نعم. قال قوله أمرت الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، لأنه لا آمر له غيره، وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر لهم والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي يقول أمرنا أو نهينا، فيكون هذا له حكم الرفع، هو موقوف على الصحابي، يعني يقول هو الذي قال أمرنا ونهينا، لكن يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، وارتد من العرب، وامتنع من امتنع من دفع الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة، ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين كما في هذا الحديث، فناظره عمر رضي الله عنه في ذلك، وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هنا عمر، الرواية التي ذكر عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ليس فيها ذكر الصلاة والزكاة، ومع ذلك انظر، هدي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن يعني الرواية قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله. يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أمرين: الأمر الأول ما يثبت به الإسلام، ابتداء بماذا يثبت الإسلام؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس، قال حتى يشهدوا، طبعا أمرت أن أقاتل الناس قتالهم لأجل إعلاء كلمة الله بجهاد حق، قال حتى يقول لا إله إلا الله، فهذا دل على الأمر الأول، أن الأمر الذي يثبت به الإسلام ابتداء أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأمر الثاني بيّن صلى الله عليه وسلم ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، إلا بحق الإسلام، لأنه قد يفعل شيئا يرتد به أو يفعل شيئا يجب قتله حتى وهو باق على الإسلام، كفعل مثلا ذنب يجب حدا وهذا الحد يكون بالقتل كالرجم للزاني المحصن، إلا بحق الإسلام. فإذا بين صلى الله عليه وسلم ما يثبت به الإسلام ابتداء وما يبقى به الإسلام بالإتيان بمقتضيات هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. فلو قال الكافر ابتداء أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى وأنت تقاتله فإنك ترفع السيف عنه، ترفع السيف عنه، وشاهد ذلك ما وقع لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حين رفع سيفه على مشرك كان يقتل في المسلمين، لكن قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، قتله أسامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، لما رأى السيف عال يعني الآن سيقتله تمكن منه، قال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذا مما يدل على أن ثبوت الإسلام والعصمة في الحال تكون بقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله نقول تثبت له العصمة في الحال، ثم ينظر إلى العصمة في المآل، وهذه العصمة في المآل بالإتيان بمقتضيات هذه الشهادة، لا يدلل على أنه إنما قالها صدقا، إنما قالها صادقا، أو يدلل بها، يدلل على أنه باق على هذه الشهادة ولو ظاهرا، يعني قد يكون منافقا فيقول لا إله إلا الله لكن تراه يصلي وتراه يزكي ويفعل الأعمال الظاهرة التي يوهم بها بأنه يأتي بمقتضية تلك الشهادة، وهو في باطنه لا يصدق بها، وهو في باطنه كافر بالله العظيم. نعم معاملته تكون على الظاهر، إن جاء بهذه الشهادة ابتداء يعصم فله العصمة في الحال، ثم العصمة في المآل إذا جاء بهذه المقتضيات ولو ظاهرا حتى وإن كان كاذبا، لأن هذا الأمر الذي بالباطن لا نعلمه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين في زمانه في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحافظ في الفتح: وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس. إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. نعم، يعني هذا إذا قيل، إذا حديث عبد الله بن عمر هذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله قد يقول القوم إنه غير صحيح. من جهة ماذا؟ قالوا وقع هذا النزاع بين أبي بكر وعمر، عزم أبو بكر على قتال المرتدين وعمر يقول له هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما عندوش الحديث الذي فيه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإلا فهو نص في مسألتهم. قالوا: لو كان ابن عمر على يعلم هذا الحديث ما ترك أباه يناظر عمر فيه ويحتاج إلى القياس ويقول لو فرقنا لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا وجه استبعاد قوم لصحة حديث ابن عمر، ثم ذكر جوابه كلام لابن حجر رحمه الله. نعم. قال: والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قال. نعم، يعني هذه الاحتمالات: احتمال أن لا يكون قد حضر ابن عمر المناظرة فيذكرهم بالحديث برواية التي يعلمها، قال: ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعده، بعد المناظرة التي وقعت بينهما ذكر لهما الحديث. نعم. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام. نعم، يعني قلنا تثبت له العصمة بلا إله إلا الله، لكن ثم هذه العصمة في الحال، ثم العصمة في المآل، هذه بالنظر إلى الاتيان بمقتضيات هذه الشهادة وعدم الاتيان بما يناقضها. فلذلك قال: فإن الحديث قوله إلا بحق الإسلام في رواية عمر رضي الله تعالى عنه فيه حجة أيضا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يستدل بالقياس فقط. قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولو يقال كيف خفي ذا على فلان والله الموفق. نعم، بعض أكابر الصحابة قد تخفى عليه بعض الأحاديث، وتجدها عند صغار الصحابة، تجدها عند صغار الصحابة. طيب لو ذلك الصغير ذكر ذلك الحديث فيقال له كيف تخالف الكبير، فإن قوله بخلاف ذلك. السنة هنا قاضية، ولا يلتفت إلى قول ذلك الكبير لورود السنة، وهذا ليس في باب الصحابة فقط، وإنما هذا عموما. إذا قال قائل من أهل العلم بقول ثم ثبت أن الحق بخلاف قوله، وأن القول الآخر معه الدليل الواضح البين أو النص ربما، وهو لم يقل بذلك القول وله عذره، ربما لم يبلغه النص أو ربما فهمه بفهم آخر ونحو ذلك من أسباب التي تذكر في أسباب اختلاف العلماء، فإنه لا يلتفت إلى قول أحد من الناس إذا ثبتت السنة وكانت السنة ثابتة ونصا في المسألة، فهي قاضية في ذلك الأمر. مهما على كعبه هذا الإنسان، مهما على كعبه ومهما وسم بالألقاب، فإنه إذا خالف فإنه لا يؤخذ بي بقوله. نعم. قال: يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بريدة بن الحصيب الطويل في صحيح مسلم، وأوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. الحديث. نعم، وقوله استثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، لأن نص الحديث يدل على أنهم حتى لو دفعوا الجزية فإنهم يقتلون، لكن وردت من الحديث ما يستثني أهل الكتاب، وهم باقون على ما هم عليه من اعتقادهم الفاسد، يدفعون الجزية فلا يقتلون. واستدل بحديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وما جاء في الحديث إذا أتى أهل الكتاب قال: فسلهم الجزية فإنهم أجابوك، يعني أعطوك الجزية، قال: فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم، وكف عنهم لا تقاتلهم. وهذا تأخذ منه أن العصمة العصمة تكون بالإيمان، العصمة تكون بالإيمان، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله كما ذكرت آني. فالعصمة في الحال ولا في بالنظر إليها في الماء، فهذه العصمة تكون للمسلم. وثم عصمة أخرى تكون لغير المسلم، تكون لغير المسلم الذي يأتي بلاد المسلمين ويدخلها بأمان، كالمستأمن والمعاهد والذمي، هذا الذي يدفع الجزية فإنه لا يقتل ودمه معصوم، ودمه معصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، عن قتل الكافر والكتاب إذا جاء مستأمنا أو كان معاهدا أو ذميا فلا يقتل، ومن قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعصمة إذن تؤخذ من الحديث أنها للمسلم، أن المسلم إذا شهد لا إله إلا الله ابتداء هذه العصمة يثبت بها الإسلام، وهي عصمة في الحال. لكن قد يأتي كافر قال لماذا إذن لا يقتل النصارى يدخلون بلاد المسلمين ولا يقتلون؟ نقول هذا أيضا لهم عصمة، عصمة تعلق بأمان، كما العصمة الأولى عصمة بالإيمان، هذه عصمة بأمان، فيأتي معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فلا يجوز الاعتداء عليه ولا على ماله. قال يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان وهما أول واجب على المكلف، والالتفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلى النظر. قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: وفيه دلالة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. قال المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. نعم، مقاتلة الذي يمنع الزكاة ولي الأمر يقاتله متى؟ إذا قاتل، إذا أبى أن يعطي الزكاة، أن يخرج الزكاة ثم صد الجاب الذي جاء يأتي الزكاة، فإذا قاتل فإنه فعل ولي الأمر أن يقاتله. لكن إن لم يقاتل، منع الزكاة لم يقاتل وتمكن ولي الأمر من ماله دون أن يدافع ذلك أو أن يقاتل، فماذا يصنع ولي الأمر؟ يأخذ منه الزكاة قهرا دون أن يقاتله، يأخذها قهرا. قالوا ويأخذ شطر ماله تعزيرا لعدم، نعم، لعدم إخراجه للزكاة. نعم. قوله وحسابهم على الله، أي أن من أضر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم، قال في قوله وحسابه على الله تعالى أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه، وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. هذا في الآخرة، لكن بالنسبة للدنيا كيف يعامل؟ يعامل على حسب ظاهره، يعامل على حسب ظاهره، أظهر الإسلام وعامله على حسب ظاهره، هو كاذب ومنافق وغير مؤمن، لكن هذا لا نعلمه. وهذا نستفيد منه فائدة، أن المعاملة فيما بيننا في الدنيا يجب أن تكون على الظاهر، ونحن لم نؤمر يا إخوة أن ننقب عن القلوب وننقب ما في البواطن، لا، نتعامل بالظاهر، الجميع، الأخ مع أخيه، الصاحب مع صاحبه، الزوج مع زوجته، يتعاملون بالظاهر دون التنقيب عن البواطن والتنقيب عن القلوب، لأننا لم نؤمر بذلك. قال وحسابهم على الله تعالى، هنا مآلهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان صادقا فيما أظهر فذاك صلح ظاهر وباطنه بجد خيرا، إن كان كاذبا أظهر ذلك ليعصم دمه كما صنع المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم ذلك في الدنيا، المعاملة لهم بالظاهر، لكن في الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار. ولذلك من الجميل أن الإنسان يريح نفسه في التعامل مع الناس، يريح نفسه بهذا في التعامل مع الناس، أن يكون التعامل مع الناس والتعامل فيما بيننا على الظاهر، أما البواطن فلا، لا نذهب ننقب ولا نذهب ننقب ما في القلوب، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، يقول له قالها خوفا من السيف أو اتقاء للسيف، من أين له هذا؟ من أين لأسامة هذا؟ هذا الظاهر أن الرجل قال لا إله إلا الله، معاملته على الظاهر أنه دخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة هذا، وهل شق على قلبه وعلم أن هذا في باطنه أنه إنما قالها خوفا، قالها خوفا من من من السيف؟ ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن القلوب عن قلوب الناس، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذه قالها لخالد بن الوليد في في في قصة في في قصة مع أناس، وخالد بن الوليد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أقتلهم. يعني هذا ذاك الذي أنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قسمة الذهيبة الخويصرة، قال أقتله، قال لعله يصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، فقال خالد بأنه لعله يصلي هذه الصلاة يعني صلاة لا تصلح إنما هي في الظاهر فقط، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طبعا أنا ذكرت هذا بالمعنى، غاب عني لفظ ماذا قال خالد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونهم، إنما أمرت ماذا، ماذا يفهم الحديث؟ أمرت أن أعاملهم بالظاهر، أعاملهم بالظاهر، وهذا فيه راحة، والله فيه راحة عظيمة، تعامل مع الناس بالظاهر. طبعا تأتي حالة من حالات الضيقة، تأتي القرائن القوية التي تدل على خلاف الظاهر، هذه قد يلتفت إليها إذا وصلت إلى درجة اليقين ولا غلبة الظن. لكن عموما في في في في الأعم في جميع التعاملات بين الناس، بين الأصحاب، بين الإخوان، بين الزوج وزوجته، يكون التعامل على وفق الظاهر، على وفق الظاهر، قال كذا قال كذا، ظهر خلاص انتهى الأمر، صدقنا وانتهى الأمر. أما تذهب ويدخلك الشيطان ولعله يقصد كذا ولعله يقصد كذا، ربما هو الآن كذا، تمرض نفسك، تمرض نفسك، ثم هذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه العداوات، ينبني على عداوات بينك وبين إخوانك. أما إذا تعامل الإنسان بالظاهر أراح نفسه، وكان على وفق ما قال صلى الله عليه وسلم: نحن لم نؤمر بأن ننقب عن القلوب ولا أن نشق على بطون الناس. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة. نعم، يعني حصولها ابتداء، ابتداء، فهذا كما قلت يثبت بالإسلام وتكون به العصمة في الحال. نعم. قال: ثانيا، إطلاق الفعل على القول لقوله: فإذا فعلوا ذلك، ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول. نعم، قال: فإذا فعلوا ذلك، مع أنه قال: حتى يقولوا، فهذا في إطلاق الفعل على القول، والعكس أيضا يصح، إطلاق القول على الفعل، كما جاء في حديث عمار بن ياسر ذاكرا تيمم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فقال بيديه، يعني فعل هكذا بيديه، ضرب عليه الصلاة والسلام، فقال قال بيديه، وهذا في إطلاق القول على الفعل. نعم. قال: ثالثا، إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة، إنما حسابهم على الله كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا، أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل على منعها حتى يؤديها. خامسا، نعم، طبعا لكنه يقيد بماذا؟ إن قاتل عليها. متى يقاتل لمنع الزكاة؟ إن قاتل، امتنع عن أدائها وقاتل، أما إذا لم يقاتل، امتنع ولم يقاتل، فولي الأمر يأخذ منه الزكاة قهرا ويأخذ منه شطر ماله تعزيرا. قال خامسا، أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمره إلى الله، باطنه إلى الله. في باب المقاتلة الفقهاء يقولون إن جماعة إذا تركوا شعيرة من الشعائر فعلى ولي الأمر أن يقاتلهم، هذا ما يتعلق بجماعة تركوا شعيرة من الشعائر، فقال على ولي الأمر أن يقاتلهم عليها. وأما بالنسبة للأفراد فيما يتعلق خصوصا بأركان الإسلام الخمسة، فبالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة، من ترك الصلاة وأبى أن يصلي فإن العلماء مجمعون على أن لولي الأمر أن يقتله، لكن اختلفوا هل يقتله حدا أو يقتله ردة، لكن متفقون على أنه يقتل، ولي الأمر يقتل الذي ترك الصلاة وأبى أن يصلي. على تفصيل عند الفقهاء هل يسجن يستتاب أم لا يستتاب ونحو ذلك، لكن هم متفقون على أنه يقتل إن أبى أن يصلي، لكن خلافهم هل يقتل ردة فيكون كافرا أو يقتل حدا بناء على اختلافهم في حكم تارك الصلاة. بالنسبة للزكاة، إذا ترك الزكاة فإن امتنع وقاتل فإنه يقاتل، وإن امتنع عن أداء الزكاة ولم يقاتل فولي الأمر يأخذ الزكاة منه بقوة وقهرا وشطر ماله تعزيرا. نعم. وأما بقي الأركان بالنسبة للصلاة بالنسبة للصيام والحج فإنه لا يقاتل على تركها. نعم. قال خامسا أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله. سادسا التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا لأنهما شيء واحد، الشهادتان ركن واحد، أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. قال بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب هذا الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع ألا يفعل، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع، فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ثم قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يقل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، لم يقيد بالاستطاعة، بينما في الأمر قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنه لم يقيد النهي، لم يقيد النهي، النهي متعلق بترك الفعل، تترك فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك النهي جازما فيكون الأمر محرما، وقد يكون ذلك النهي جازما يعني يكون مكروها، والخير هو ترك الجميع، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يقيده بالاستطاعة، هذا يدل على أن ترك النهي وترك فعل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم مستطاع، ولا يأتي أحد يقول إني لا أستطيع، يأتي أحد يقول لا أستطيع أن أترك هذا الأمر، فلذلك ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاع. يعني تأتي إنسان مثلا مدخن، قال أنت مدخن وهذا الدخان دلت الدين العامة وقواعد الشريعة على أنه محرم، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، وأنت تتفق معنا بأنه مضر وأنه مهلك، حتى من يصنعه يكتب لك في العلبة بأنه مضر بالصحة ويهلكك ويفسد مالك، إذا فهو محرم. تقول اترك التدخين، قال من زمان 20 سنة لا أستطيع أتركه، لا غلط، تقول لا تستطيع، والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن ترك النهي مستطاع، ما نهى عنه مستطاع، تستطيع أن تتركه، والدليل في رمضان في الصيف 14 ساعة ولا أكثر تصوم ولا تدخن، تستطيع أن تتركه، وإنما يوهمك الشيطان بأنك لا تستطيع، يضرك رأسك نهار زوج ثلاثة أربعة خمس ثم الحمد والمنة تتركه، وشاهد الواقع أن كثير من الناس أكثر من 20 سنة يدخن و30 سنة و40 سنة ثم تركه، اتقى الله جل وعلا وترك ذلك التدخين، وسهل عليه تركه، ما مات وما ضره ترك الدخان، بل ما ازداد إلا جمالا ونظارة في وجهه وحسن صحة في بدنه لما ترك ذلك الدخان. هذا ذكرت على سبيل المثال أن من الناس من يتحجج لا أستطيع ترك ذلك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك المحرم، نقول غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يقيده بالاستطاعة عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض أهل العلم أنه لم يقيده بالاستطاعة لأن هذا المتعلق بالمفاسد، وأما المأمور فهو متعلق المصالح وعناية الشرع بدرء المفاسد أبلغ من عناية بجلب المصالح، ولهذا ما قيده أيضا بالاستطاعة، أشار إلى هذا شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. قال فمثلا لما نهى عن شرب لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس وإلا فهو مضطجع ومما يوضحه في الحسيات. نعم يعني شرب الخمر محرم فتقول لي الذي يشرب الخمر إنها محرمة تركها فهو يستطيع تركها يستطيع تركها لكن لا يتحجج يقول إني لا أستطيع. كاين فرق يا إخوان بين لا أستطيع وبين إني أضعف. قد يقع في المعصية ويجاهد نفسه على على على تركها لكن يضعف ويبقى مستمر. قال أنا أضعف لكن كم تقول لا أستطيع؟ لا تستطيع تركها تستطيع في الحين. وكلما حرصت على إيمانك وزيادته كان هذا أعظم معين لك على تركها. انظر الصحابة الصحابة لما جاءهم تحريم الخمر وهم من زمان يشربون الخمر وألفوها وكانوا من جملة العرب الذين يشربونها وجاء تحريمها بالتدرج فلما جاء الأمر بالنهي عن, عن, عن شربها كما قال عمر انتهينا ربنا انتهينا ربنا فتركوا شرب الخمر والذي الخمر الذي كان عندهم جارت به شوارع المدينة وتركوا الخمر. ما قال أنا 30 سنة 40 سنة أشربها يصعب علي أن أتركها. لا بل ذكر أن بعض الصحابة ممن لم يبلغه النهي في وقته وكان قد شرب قاء لأنه شربه في زمن وكان معذورا في زمن قد نزل فيه الوحي بتحريم الخمر ولم يعلم فقاء ذلك الخمر الذي شربه. فالأمر مستطاع لكن كون الإنسان يقول أنا أضعف قلوا احرص على زيادة الإيمان احرص على إيمانك وزيادة الإيمان ومجالسة الصالحين واختيار الأماكن الجميلة كبيوت الله سبحانه وتعالى هذا أعظم معين لك على ترك المعاصي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم فهذا مثل بالخمر في المنهيات يستطاع تركها. في المأمورات أمرنا بالصلاة وقوموا لله قانتين أمرنا بأن نصلي قياما. طيب يأتي إنسان يقول لا أستطيع أن أقوم رجله مكسورة أو قطعت رجله أو ضعيف ما يستطيع أن يقوم شيخ كبير ما تحمله رجلاه ما أستطيع أن أقوم. نقول له لا بد أن تصلي قائما. لا المأمور هنا مقيد بالاستطاعة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لإنسان لا تذهب من هذا الباب فإنه مستطيع لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع ألا يدخل لأنه ترك. ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. نعم فإن الترك لا يقيد بالاستطاعة. قال لا تدخل من هذا الباب هل يقول لك لا أستطيع ألا أدخل؟ لا تستطيع ألا تدخل عندك باب آخر تدخل منه لا تدخل هذا الباب يسهل عليه أن يترك فلا يقيد بالاستطاعة. لا تقول له لا تدخل هذا الباب إن استطعته لا لأن الترك لا يقيد بالاستطاعة. أما الفعل احمل هذه الصخرة هذا يرجع إلى قوته قد يستطيع حملها وقد لا يستطيع حملها. هذا التمثيل بالحسيات لفهم ما ذكر في الحديث. نعم. قال ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تعود ضرورة إليه كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الخصة بشرب قليل من الخمر. نعم لما ذكرنا الأصل أن المنهيات تستطاع ويستطيع الإنسان يتركها ذكر هنا قاعدة الشيخ قال ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه. يعني القاعدة عندنا هنا لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الضرورة فهو محرم لكن يضطر إليه الإنسان الضرورة دعته إلى أن يتناول ذلك المحرم. قال حفظه الله ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة يعني يبلغ حدا لو لم يفعل ذلك المنهي لهلك أو أوشك على الهلاك. هذا هو الضابط في هذا لو لم يفعل ذلك المنهي عنه كما سيمثل الشيخ يهلك يموت مثلا أو يقارب أن يموت إذا لم يتعاطى فهنا الضرورة تبيح له ذلك المحرم والقاعدة أنه لا محرم مع الضرورة. نعم والله جل وعلا يقول وقد فصلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فما اضطر إليه فلا يكون محرما في حقه. نعم. قال النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. كل ما نهي عنه بالشرع وأمرنا بتركه الخير للإنسان أن يتركه هذا من جهة العموم ومن جهة التفصيل نقول إن المنهي عنه بالشرع على قسمين قسم نهي عنه نهيا نهي عنه وكان النهي جازما، فهذا هو المحرم الذي لا يجوز الإنسان يقع فيه. وما كان من الشق الثاني والقسم الثاني ما نهي عنه نهيا غير جازم، هذا الذي يعبر عنه الفقهاء الأصوليون بالكراهة، كراهة تنزيهية، ويقولون عن هذا بأنه من تركه فإنه يثاب، ومن فعله فإنه لا شيء عليه، من فعله فإنه لا شيء عليه، ولكن الخير ماذا؟ في تركه ما دام الإنسان يثاب. نعم. قال: المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. نعم، هذا في الأوامر، الأوامر مبنية على السماحة والتيسير، فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يأتي بالمأمور، أمر أن يصلي قائما وهو الآن لا يستطيع أن يصلي قائما، القاعدة هنا أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فإنه إن عجز عن فعل ما أمر به فإنه لا يلزم أن يأتي به لأنه لا يستطيعه، فإذا يكون غير مخاطب، يكون هنا غير واجب عليه، لا واجب مع العجز في كما يقول الفقهاء في القاعدة. ومن عجز عن شيء فإنه ينتقل إلى بدله إن كان عنده بدل، من لم يستطع الوضوء والواجب عليه أن يتوضأ، يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم الآية، إذا لم يستطع أن يتوضأ، كان مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء، فإنه لا يجب عليه الوضوء، لكن ينتقل بدله لأن الوضوء عنده بدل وهو التيمم. طيب لو قال حتى التيمم ما أستطيع، هو الآن في فراش وحبيس الفراش كما يقال، لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يمد يديه، ماذا يفعل؟ لا يصلي؟ قال لا أتوضأ، لا تتوضأ يسقط عنك الوضوء. تيمم، قال ما أستطيع أن يتيمم، يسقط عنك التيمم، وصلي هكذا بغير طهارة، ويصلي بغير طهارة، لأن هذا الواجب عليه حتى في باب البدل يسقط عنه إذا عجز عنه. والشيء الذي يعجز عنه الإنسان إذا كان لا يتجزأ يسقط عنه بالكلية، مثلا الصيام لا يتجزأ، فيقول لك أستطيع أن أصوم مثلا ساعتين لكن لا أستطيع أن أكمل النهار، الصيام لا يتجزأ فيسقط عنه بالكلية، لكن إذا كان ثمة شيء يتجزأ واجب عليه فإن الميسور لا يسقط بالمعسور كما في القاعدة. ومثل الشيخ بالزكاة، زكاة الفطرة تجيب صاع، يقول أنا عندي نصف صاع، نقول يجب عليك أن تخرج نصف صاع، قال أنا أتوضأ عندي الكف مقطوعة اليسرى لا أغسل يدي، نقول لا تغسل الذراع لأن هذا الميسور المستطاع فإنك تغسله، وما قطع فإنه معفو لا يلزمك، قل تأتي بيد وتغسلها لا، فما كان ما من الواجبات يتجزأ قد يسقط عنك بعضه لعدم الاستطاعة وتستطيع غيره، فالقاعدة كما أشرت أن الميسور لا يسقط به المعسور. نعم. قال: قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع، كالحج كل عام، والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكليف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم، والغالب أن المراد بهم اليهود والنصارى، الغالب أن المراد بهم اليهود والنصارى، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث، يكون الغالب المراد بهم اليهود والنصارى، وإلى قد يأتي مثلا هذا قبلكم في القرآن، ولا يراد بهم اليهود والنصارى فقط، بل يراد بهم أيضا الصابئة والمجوس وغيرهم. قال: كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذه كثرة المسائل المنهي عنها كما قال الشيخ هنا ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا متى يكون؟ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن شيء ثم يحرم على المسلمين بسببه، يقول عليه الصلاة والسلام هذا أعظم المسلمين جرما. ولهذا قال، ولهذا الصحابة ما كانوا يتجرؤون مثل هذه الأسئلة، يخافون لا يسألون هذه الأسئلة، يخاف أنه يسأل سؤال فيحرم ذلك الأمر بسببه. والوعيد الذي فيه وعيد وعيد شديد، أعظم المسلمين جرما كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يفرحون إذا جاء الأعرابي من البادية يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون الخير من من من سؤاله. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يترتب عليه إيجاب شيء في مشقة، قال: والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. يعني السؤال عن الأمور التي لا ينتفع بها الإنسان، يسأل الإنسان عن أمور غيبية الرسول ما يعلمها وكيف يسأل عنها، هذه من الأسئلة المنهية. وكذلك السؤال الذي فيه تنطع ومسائل افتراضية، لو وقع كذا ولو وقع كذا، هو عنده من الأمور التي يسأل عنها لينتفع بها ما يسأل. هذه الأسئلة، هذه الأسئلة التي ينهى عنها، وليس المراد النهي عن كل سؤال. أما السؤال المتعلق بتعلم الدين والتفقه في الدين فهذا قد أمرنا به، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يتعلق بالتفقه في الدين، ولو أكثر الإنسان ولو أكثر فإنه لا يلام في هذا. وإنما كثرت الأسئلة التي أهلكت من قبلنا، تلك السؤالات التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم تكون في باب التنطع والسؤال عن أمور الغيب وغير ذلك. يبقى لنا كلام ابن رجب الذي أورده الشيخ والفوائد، نرجع إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.